تعبت انا تعبت انا ومين ما تعبش فينا. تعبت انا تعبت انا يا ريت ما تعبش فينا. تجربة وعدت وتعدت من ضمن تجاربي ورجوعها ما بقاش بالسامي. تجربة وعدت وانا قلت وبتكلم عربي بالعربي محدش يستاهل. تجربة وعدت وتعدت تعبت انا تعبت انا ومين ما تعبش فينا. تعبت انا تعبت انا يا ريت ما تعبش فينا. تعبت انا تعبت انا تعبني معاك هنسى هنسى كل ايامك. ما انا ما طلعش قلبي ملاك مش ده برضو كلامك. تعبت انا تعبت انا تجربة وعدت وتعدت من ضمن تجاربي ورجوعها ما بقاش بالسامي. تجربة وعدت وانا قلت وبتكلم عربي بالعربي محدش يستاهل. تجربة وعدت وتعدت تعبت انا تعبت انا ومين ما تعبش فيه.